تفسير الآية 116 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله بالتأكيد بلا أي شك لا يعفو ولا يتجاوز عمن أشرك به غيره في العبادة أي الطاعة، كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، أو كفر به أي كذب بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ومات على شركه أو كفره. وسبب عدم المغفرة أن المشرك أو الكافر لا يطلب العفو منه تعالى أصلا، لأنه يلجأ لغيره ولا يعرفه، كما أنه لو سمح سبحانه في الأرض بالشرك لتعددت الآلهة ولأطاع كل أحد إله بما يأمره به، والذي هو غير أوامر الله أو غير أوامر الإله الآخر، فيتنازع البشر ويختلفون ويقتتلون ولا يتفقون فيتعسون حتما، ولكنه يعفو ويتجاوز قطعا عما غير ذلك الكفر والشرك من الذنوب لمن يشاء، أي إن المشرك والكافر ومن يتشبه بهما في أقوال وأفعال شركهم وكفرهم لا بد أن يتوب من إشراكه وكفره، أي يرجع عنه إلى ربه خالقه ومربيه وراعيه ورازقه حتى يغفر له. وهذا هو معنى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي بما فيها الشرك والكفر، لكن يشترط أن يتوب المشرك أو الكافر قبل موته، لأن الإسلام يمحو ما قبل مهما كان. أما بالنسبة للمؤمن أي المصدق بربه ورسله وكتبه وآخرته، فإنه مهما فعل من شرور حتى ولو كانت كبائر شديدة الضرر، فإن الله تعالى يغفر له حتما إذا تاب، وما دام لم يصل إلى مرحلة أن يشرك به شيئا بأن استغفر منها وندم وعزم بالعقل على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها إن كان الذنب متعلقا بهم. أما إذا لم يتب قبل موته فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه على قدر شروره بكل عدل، وإن شاء رحمه، ورحمته وسعت كل شيء وهي دائما تسبق غضبه، وسيسوي له بالعدل حساب حسناته وسيئاته، فيعفو عنه كليا أو جزئيا إذا زادت سيئاته عن حسناته، مقابل مصائب مثلا أصيب بها، أو بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض أو بشفاعة الرسل والشهداء والصالحين أو حتى بغير شيء، فهو الغفور الرحيم الودود الكريم، ولكن سيكون في درجة أقل قطعا في الجنة عمن تاب وفعل من الخير الكثير. قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ومن يشرك بالله فقد ضاع ضياعا كبيرا، أي ابتعد عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام بعدا شديدا، لأنه ساوى بين المخلوق والخالق وعبد من لا يستحق العبادة، حيث عبد غير الله تعالى ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخراه من خلال دينه الإسلام. إنه أيضا في ضلال بعيد، لأنه يفعل كل الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه يتوهم اللا حساب، وبالتالي ستجده دائما وحتما في دنيا في صورة ما من صور العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى سيكون له قطعا ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم وأخلد، وما كل ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.